الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الأول، كتاب الصلاة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قالوا أن القيام فهو ركن في الجملة إجماعا على ما نقله العلامة، ولولاه لأمكن القزح في ركنيته، لأن زيادته ونقصانه لا يبطلان إلا مع اقترانه بالركوع. كان الكلام في القيام، وأنه هل هو ركن بنحو الاستقلال أو أنه ليس كذلك. قال الشارح بالأمس، بينا بالأمس أن الشهيد الثاني قدس سره الشريف قال: لم يكن عندنا دليل على أن القيام ركن إلا الإجماع. ومن هنا لولا الإجماع القائم على أن القيام ركن لأمكن القدح والتشكيك في ركنية القيام، لأنه نحن عندما نقول أن القيام ركن، السلام عليكم، ليس مراد الفقهاء أن مطلق القيام ركن، بل مرادهم من القيام من أن القيام ركن والركوع الذي يتصل بالقيام، أو القيام الذي بعده ركوع يكون هو الركن. ومن هنا فزيادة القيام أو نقصان القيام لا يتحققان إلا بزيادة الركوع ونقصان الركوع. وقد تقدم أن زيادة الركوع ونقصان الركوع يؤدي إلى بطلان الصلاة. إذن نحن حتى لو لم نعتبر القيام ركن، فإننا قلنا أن الركوع ركن، وهذا المقدار كاف في إبطال الصلاة حتى لو لم يكن القيام ركنا في الصلاة. إذن جعلني ركنا لا يؤثر عن يعني سواء قلنا بأن القيام ركن أم لم نقل أن القيام ركن، فزيادة الركوع ونقصان الركوع مبطلة للصلاة. طبعا نقصان الركوع، وإلا السلام عليكم، ذكرنا بالأمس أن زيادة الركوع في بعض الموارد لا يؤدي إلى بطلان الصلاة. إذن بعبارة واضحة، المبطل هو الركوع زيادته أو نقيصته، أما القيام منعزلا عن الركوع فإنه لا زيادته مبطلة ولا نقصانه مبطل. ومن هنا يقول الشارح الشهيد الثاني من أنه لولا الإجماع القائم على ركنية القيام لأمكن التشكيك في أن القيام ركن. ثم هنا أنتم عندما تقولون أن القيام ركن، ما هو مرادكم من أن القيام ركن؟ القيام كيف اتفق هو ركن، أم القيام الذي بعده ركوع هو ركن؟ يقول: إن قلنا أن القيام مطلقا هو ركن، سواء كان بعده ركوع أم لم يكن بعده ركوع، القيام من أركان الصلاة أن يكون الإنسان قائما هذا من أركان الصلاة. فلو نسي، التفتوا جيدا، فلو نسي القيام وجلس وقرأ الحمد والسورة ثم تذكر وقام ثم ركع عن قيام، صلاته باطلة أو صحيحة؟ الجواب: إن بنينا أن مطلق القيام ركن فصلاته باطلة، لأن هذه القراءة هذا الحمد والسورة لم يكن عن قيام وإنما كان عن جلوس. ونحن قلنا أن القيام ركن سواء كان بعده ركوع أم لم يكن بعده ركوع. وأما إذا قلنا أن القيام الذي بعده ركوع هو الركن لا القيام بما هو قيام الركوع، هذا الإنسان لو نسي وقرأ الحمد والسورة جالسا ثم تذكر ثم قام ووقف ثم ركع فصلاته تكون صحيحة. إذن ماذا تقولون؟ هل القيام مطلقا ركن أم القيام الذي بعده ركوع؟ وبعبارة أدق، الركوع عن قيام هو الركن، أي منهما؟ يقول: إن قلنا بالأول وعندنا مواضع كثيرة الإنسان يزيد فيها قياما ينقص فيها قياما ولا تكون الصلاة باطلة، من قبيل ما ذكرنا لكم بالأمس أن الإنسان لو نسي التشهد وقام ووقف ثم بدأ بقراءة التسبيحات وقبل أن يركع تذكر، ماذا يجب عليه أن يفعل؟ يجب عليه أن يجلس ويتشهد ثم يقوم للركعة الثالثة. هذا الإنسان زاد قياما في صلاته أم لم يزد قياما في صلاته؟ فهل صلاته باطلة أو لا؟ يقول: حتى لو قلنا أن مطلق القيام ركن ففي مثل هذه الموارد ورد عندنا دليل على استثناء على الاستثناء وأن الصلاة لا تكون باطلة، هذا إذا قلنا أن مطلق القيام ركن. أما إذا قلنا أن الركن هو الركوع عن قيام فإنه بعد لا يكون مطلق القيام ركن. أي قيام يكون ركن؟ ذاك القيام الذي يلحقه ركوع، ذاك الركوع الذي يكون عن قيام ذاك القيام يكون ركنا. وإذا كان الأمر كذلك يأتي هذا السؤال: أنتم تعلمون بأنه قبل الركوع يجب ماذا؟ يجب قبل الركوع أن يقرأ الحمد والسورة. افترضوا بأن الإنسان لكي يقرأ الحمد والسورة يحتاج إلى 5 دقائق، 5 دقائق يحتاج، فهل أن هذه 5 دقائق لا بد أن يكون الإنسان قائما فيها أو يكفي ذلك الآن الأخير قبل الركوع لا بد أن يكون قائما فيها؟ أي منهما؟ لو قلنا ليس الكلام في أن مطلق القيام ركن بل الركوع عن قيام هو الركن، يعني الركن ليس القيام بل القيام الذي بعده ركوع، طب أي قيام؟ هل المراد من القيام يعني كل هذه الدقائق 5 التي يجب فيها القراءة قراءة الحمد والسورة لا بد أن يكون قائما، أو ولو كانت في الآن الأخير قبل الركوع كان قائما يكفي؟ يقول: لو قلنا أن الركن هو القيام الذي بعده ركوع لا نريد أنه يكون قائما في كل هذه الدقائق 5، وإنما مرادنا أن يكون ركوعه عن قيام. ومن هنا كما ذكرنا لكم المثال: لو نسي وجلس وقرأ الحمد والسورة ثم تذكر أنه كان يجب عليه القيام ثم قام، فهل يجب عليه أن يقرأ الحمد والسورة مرة أخرى؟ لا يجب عليه ذلك، وإنما يقف قائما ثم يركع لركوع تلك الركعة. لو نسي القراءة، لو نسي الحمد والسورة قال الله أكبر، ولكن تصور أن هذه التكبيرة ليست للدخول إلى الصلاة وإنما للركوع وركع، ثم تذكر أنه لم يقرأ الحمد والسورة، صلاته صحيحة أم باطلة؟ صلاته، الكل يقول أن صلاته صحيحة، لأن هذا الركوع كان عن قيامين. إذن إذا قلنا أن الركن في القيام ليس هو مطلق القيام بل القيام المتصل بالركوع، فلا نريد كل القيام من أول تكبيرة الإحرام إلى تكبيرة الركوع، وإنما نريد الآن الذي هو قبل الركوع لا بد أن يكون قائما فيها. التفتوا للعبارات، عبارات شوية دقيقة. قال وأما القيام فهو ركن في الجملة، يعني على الخلاف الذي سيأتي أن مطلق القيام ركن، أو القيام المتصل بالركوع ركن، أو القيام المشتمل على ركن هو ركن، أي من هذا قول ثالث ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك. وأما القيام فهو ركن في الجملة إجماعا، إذن لا دليل عندنا غير الإجماع على أن القيام ركن، على ما نقله العلامة ولولاه، أي ولولا الإجماع المنقول لأمكن القدح في ركنية القيام، السلام عليكم، لأن زيادة القيام ونقصان القيام لا يبطلان الصلاة إلا مع اقتران القيام بالركوع ومعه، أي ومع وجود الركوع، حتى تكون زيادة القيام والركوع مبطلة، ونفس الركوع بعد يكون زيادته ونقصانه هي المبطلة، بلا احتياج إلى أن نجعل القيام ركنا مستقلا. ومعه يستغنى عن القيام، وبعبارة أخرى مع وجود الركوع، مع زيادة الركوع ونقصانه الصلاة باطلة بنقصان الركوع بلا احتياج إلى القيام، ومع عدم وجود الركوع فإن زيادة القيام ونقصان القيام لا يؤديان إلى بطلان الصلاة. ومع وجود الركوع يستغنى عن القيام لأن الركوع كاف في البطلان. فهنا يأتي هذا السؤال، هل الركن هو مطلق القيام أو الركن هو القيام الذي يتصل به الركوع؟ قال وحينئذ فالركن منه، أي من القيام، إما ما اتصل بالركوع ويكون. إذا كان الأمر كذلك يأتي هذا السؤال، إذا لماذا تسندون الركنية إلى القيام بما هو قيام؟ يقول من باب أنه معرف، يعني أن هذا الركن إذا زاد أو نقص يؤدي إلى بطلان الصلاة. خب هذا الركن له معرف واحد أو معرفان؟ له معرفان، المعرف في الركوع، وبعبارة واضحة لكي نعرف أن هذا الركن زاد أو نقص يوجد عندنا معرفان لهذا الإبطال، المعرف الأول هو الركوع والمعرف الثاني هو القيام المتصل بالركوع. قال فالركن منه، أي من القيام، إما ما اتصل بالركوع، يعني القيام المتصل بالركوع، ويكون إسناد الإبطال إليه، أي إلى القيام، بسبب كون القيام أحد المعرفين للإبطال. إما هكذا يجعل الركن القيام المتصل بالركوع ركن، أو يجعل القيام ركنا كيف اتفق، سواء اتصل به الركوع أم لم يتصل به الركوع، فلو نسي الإنسان القيام وجلس وقرأ فصلاته تكون باطلة، لأن القيام زيادته نقصانه عمدا سهوا تكون باطلة، بطل للصلاة. أو يجعل ركنا كيف اتفق، هذه نقطة موجودة بين كيف واتفق، هذه في غير محلها. أو يجعل القيام ركنا كيف اتفق، يعني سواء جاء بعده ركوع أم لم يأتي بعده ركوع. شيخنا إذا كان القيام مطلقا ركن، نحن نجد في جملة من الموارد أننا ننقص قياما نزيد قياما ولا تبطل الصلاة، يقول هذا للدليل الوارد في الاستثناء. وفي موضع، هذه جملة جديدة، وفي موضع لا تبطل الصلاة بزيادة القيام ونقصان القيام يكون مستثنى كغير القيام. كيف أنكم تتذكرون بالأمس قلنا أن الركوع ركن أو ليس بركن، ولكنه في صلاة الجماعة من زاد ركوعا هل صلاته باطلة؟ لا تكون باطلة، يكون الدليل قد استثنى هذا المورد. وعلى الأول، يعني لو قلنا أن الركن من القيام ما اتصل بالركوع لا القيام كيف ما اتفق، وعلى الأول ليس مجموع القيام المتصل بالركوع ركنا، يعني ليس كل القيام الذي قبل الركوع هو الركن، وإنما أي قيام هو الركن هو الآن الأخير الذي يكون الركوع عنه أي عن قيامين. وعلى الأول ليس مجموع القيام المتصل بالركوع ركنا، بل الأمر الكلي من القيام، يعني ما يسقط عليه قيام. ومن الواضح أن الآن السابق على الركوع يسقط عليه قيام أو لا يسقط، يقول هذا المقدار كاف في تحقق الركنية. بل الأمر الكلي منه أي من القيام، ومن هنا ومن ثم يتفرع على هذا، يعني أننا بعد أن قلنا ليس كل القيام قبل الركوع هو الركن، بل ماذا؟ بل ذاك الآن الأخير من القيام الذي يكون الركوع منه هو الركن يتفرع عليه. لو نسي القراءة أو أبعاض القراءة لم تبطل الصلاة، يعني ماذا؟ يعني أن المكلف قال الله أكبر، وعندما نزل يديه توهم أن هذه التكبيرة أي تكبيرة؟ تكبيرة الركوع، ثم ذهب إلى الركوع، وعندما قال سبحان ربي العظيم وبحمده تذكر أن هذه التكبيرة لم تكن تكبيرة الركوع، وإنما كانت تكبيرة الإحرام، فهنا ركوعه كان عن قيام أم لا؟ نعم، فصلاته تكون صحيحة. فلو نسي القراءة أو نسي أبعاض القراءة، يعني قرأ الحمد ونسي السورة وركع، صلاته صحيحة أو لا؟ أيضا صحيحة. ويوجد قول ثالث في القيام. إلى هنا ذكرنا قولين في القيام، قول يرى أن القيام الركن هو مطلق القيام، وقول يرى أن القيام الركن هو ما اتصل بالركوع، وقول يرى أن القيام الركن هو ما اشتمل على ركن. من قبيل ماذا؟ من قبيل ما تتذكرون نحن قلنا بأن النية ركن أو لا؟ نعم، على بعض الأقوال النية ركن. التحريم ركن أو لا؟ نعم. إذا كان القيام فيه ركن، يعني القيام حال النية، القيام حال التكبيرة، فهذا القيام ركن. أما إذا لم يكن فيه ركن فهذا القيام لا يكون ركنا. هذا يرد فيه الكلام السابق أيضا، وهو القيام المتصل بالركوع ركن. نقول مع وجود الركن فيه بعد لا نحتاج إلى أن نجعل القيام الذي فيه ركن أيضا ركنا آخر، فمن أخلد التكبيرة فصلاته باطلة. لأن التكبيرة هي الركن. فمن أخل بها وكبر عن جلوس فصلاته باطلة. طبعا لا نحتاج إلى أن نجعل القيام ركنا آخر، لأن التكبيرة لا بد أن تكون في حال القيام. فلو كبر الإنسان للدخول إلى الصلاة في جلوس في حال الجلوس، هذه التكبيرة مجزية أو غير مجزية؟ غير مجزية، فصلاته باطلة. طب لماذا باطلة؟ لأنه أخل بالقيام أو لأنه أخل بالتكبيرة عن قيام. لأنه أخل بالتكبيرة عن قيام. بعد لا نحتاج أن نجعل القيام ركنا آخر، هذا من قبيل ما ذكرناه بالنسبة إلى القيام المتصل بالركوع. قلنا إذا جعلنا الركوع ركن، بعد لا نحتاج أن نجعل القيام المتصل بالركوع ركنا آخر. قال أو يجعل الركن من القيام ما اشتمل على ركن كالتحريم أو النية على بعض الأقوال، ويجعل من قبيل المعرفات السابقة، يعني ويجعل القيام من قبيل المعرفات السابقة كما قلنا بالنسبة إلى القيام المتصل بالركوع. وأما التحريم فهي من الأركان بلا إشكال. على اي اعتبار ملام؟ نحن نحتاج الى ركوع، اي ركوع؟ يطلق الركوع لو الركوع عن قيامين. واما التحريم، واذا تتذكرون المطلب بعد خلوه الى بعض البحث. واما التحريم فهي التكبير المنوي به الدخول في الصلاة. التكبيرة أيضا من الأركان، فمن أخل بالتكبيرة فصلاته باطلة، سواء تعمد عدم ذكر التكبيرة أو نسي ذكر التكبيرة فصلاته ماذا؟ باطلة. وهذا معناه الركنية. معنى الركن ماذا؟ قلنا من أخل بالركن عمدا أو نسيانا فصلاته باطلة. طب من ترك التكبير عمدا، من ترك التكبير نسيانا، صلاته باطلة أم لا؟ نعم، وهذا معنى الركنية. ولكن لا بد أن نقبل أن زيادة التكبير بعنوان أنها للصلاة مبطلة للصلاة، لا التكبير بما هو تكبير، لأن التكبير بما هو تكبير ذكر من الأذكار، وزيادة الذكر ليست مبطلة للصلاة. فمن أراد في أول الصلاة قبل أن يقول الله أكبر قال ماذا؟ أو بعد أن قال الله أكبر قال مرة أخرى ماذا؟ الله أكبر، بعنوان أنه ذكر لا بعنوان أنه تكبيرة الإحرام، هل تبطل صلاته؟ مع أنه زاد التكبيرة أم لم يزد التكبيرة؟ زاد التكبيرة. إذا ليس كل زيادة في التكبيرة مبطلة للصلاة، وإنما زيادة التكبير بعنوان أنها تحريمة للصلاة تكبيرة الإحرام تكون مبطلة للصلاة. وأما التحريمة فهي التكبير المنوي بذلك التكبير الدخول في الصلاة، فمرجع ركنية التحريمة إلى القاف، يعني لو قصد بقوله الله أكبر الدخول للصلاة ثم بعدها قال الله أكبر بعنوان أنه أيضا دخول إلى الصلاة، فتكون هذه التكبيرة باطلة ومبطلة للصلاة. أما لو قال الله أكبر بعنوان أنها تكبيرة الصلاة ثم قال الله أكبر بعنوان أنه ذكر، فلا تكون الصلاة باطلة بهذه الزيادة، لأنها أي التكبيرة والتحريمة لأنها ذكر لا تبطل الصلاة بمجرد الذكر. وأما الركوع، نحن قلنا أن الركوع من الأركان وهذا مما لا إشكال فيه. طب نحن عندما نقول أن الركوع من الأركان ما هو مرادنا من الركوع؟ يقول الشارع مرادنا من الركوع يعني الانحناء الى ذلك الحد المخصوص الذي ذكرناه، سواء كان فيه ذكر ام لم يكن فيه ذكر، سواء كان فيه طمأنينة ام لم يكن فيه طمأنينة. ليس مرادنا من الركوع يعني الانحناء وما في ذلك الانحناء من الواجبات. فلهذا لو أن الإنسان انحنى إلى حد الركوع ثم رفع رأسه ثم انحنى مرة أخرى صلاته باطل، حتى لو لم يذكر في الأولى أي شيء، حتى لو لم يتحقق منه الاطمئنان في الركوع الأول، لأن الركوع الذي هو ركن هو الانحناء إلى الحد المقصود، سواء كان فيه ذكر أم لم يكن، كانت فيه طمأنينة أم لم تكن. قال وأما الركوع فلا إشكال في ركنيته. طبعا الإخوة تذكرون الشارع أشكل في ركنية النية وأشكل في ركنية القيام، وإنما قبل ركنية تحريم الإحرام، والآن يقول أن الركوع أيضا ركن بلا إشكال. ولكن ما هو المراد من الركوع؟ قال ويتحقق الركوع بالانحناء إلى حده. وأما وما زاد على الانحناء من الطمأنينة والذكر والرفع من الركوع هذه واجبات زائدة على الركوع ولا علاقة لها بالركوع. فمن زاد الركوع يعني انحنى بلا أن يوجد هناك ذكر وطمأنينة ثم رفع رأسه ثم انحنى مرة أخرى فصلاته باطلة، لأنه زاد ركوعا في الصلاة. قال وما زاد عليه أي على الانحناء إلى حده من الطمأنينة والذكر والرفع منه واجبات زائدة على الركوع، ويتفرع عليه بطلان الصلاة بزيادة الركوع بزيادته كذلك. يعني لو زاد الانحناء إلى حده فصلاته باطلة، وإن لم يكن هناك طمأنينة وذكر ورافع ونحو ذلك. ويتفرع عليه أي على ما ذكرنا من أن الركوع هو الانحناء إلى حد معين بطلان الصلاة بزيادة الركوع كذلك، وإن لم يصحبه غيره يعني وإن لم يصحب الانحناء غير الانحناء الذي هو الذكر والطمأنينة. فمن زاد هذا الانحناء حتى لو لم يكن في الانحناء الأول قد فرض أنه قد ذكر واطمأن، بل بمجرد أن انحنى رفع رأسه ثم ركع مرة أخرى فصلاته باطلة. وفيه بحث، الشارح يقول أن هذا التعريف للركوع فيه بحث فيه تأمل. لماذا؟ لأننا ذكرنا فيما سبق من انحنى إلى حد الركوع لقتل حية أو لرفع شيء من الأرض صلاته باطلة أو صحيحة؟ صحيحة. إذا تبين ليس الانحناء إلى الحد هو الركن، بل نية الركوع مع الانحناء إلى الحد هو الركن، وإلا من انحنى بمقدار الركوع ولكن لم يكن قاصدا الركوع فهذه الزيادة لا تكون مبطلة للصلاة. متى تكون زيادة الانحناء مبطلة؟ إذا كان قد قصد بها نية الركوع، قصد بهذا الانحناء الركوع. من قبيل ما ذكرنا في تكبيرة الإحرام قلنا أن التكبيرة إن لم يكن فيها قصد التحليل فلا تكون مبطلة بل هي ذكر. نعم إذا قصد بالتكبيرة الدخول إلى الصلاة فإنه قد زاد ركنا في الصلاة. هذا فيما يرتبط بالركن الرابع. واما الركن الخامس قالوا اما السجود ففي تحقق ركنيته ما عرفته من ان السجدتين معا ركنون ام مسمى السجود ركنون على الخلاف الذي اشرنا اليه فيما سبق. يعني تارة نقول ان السجدتين معا ركنون، طب لا تبطل الصلاة الا بتركهما او بترك احداهما. وهنا الشارح قال، المصنف قال لا تبطل الصلاة الا بتركهما، والشارح قال ما دامت هذا الركن مركب فالمركب ينتفي بانتفاء احد اجزائه. نعم اذا قلنا ان مسمى السجود ركن فانه من تركهما معا تكون صلاته باطلة، اما من ترك احدى السجدتين دون الاخرى فصلاته لا تكون باطلة على التفصيل الذي تقدم فيما سبق. فتلخص مما تقدم ان الشارح ناقش في ركنية النية وقال هي بالشرط اشبه، وناقش في ركنية القيام وقال انه لولا الاجماع لكنا نقول بعدم ركنية القيام وانما قبل ركنية التكبير، ولكن بالشرط الذي ذكرناه وهو انه ان يزيد في ذلك بنية التحريم، وقبل ايضا ركنية الركوع ولكن بالشرط الذي ذكرناه، وقبل ايضا ركنية السجود ولكن بالتفصيل المتقدم بالآن. قال وكذا الحدث، يعني من التروك انه يجب عليه ترك الحدث، فانه من احدث في صلاته عمدا او سهوا فصلاته باطلة. وكذا الحدث المبطل للطهارة هي من جملة التروك التي يجب اجتنابها في الصلاة، ولا فرق في بطلان الصلاة به أي بالحدث بين وقوعه عمدا سهوا نسيانا على أشهر القولين. وقول يقول ماذا؟ لا، إذا كان سهوا فإنه لا يبطل، أما إذا وقع عمدا فإنه يكون مبطل، إلا أنه شاذ ويحرم قطعها. مسألة جديدة، يحرم قطع الصلاة ولكنه في حالة الاختيار، فأنت مأمور بعدم القاطعة ولا أو منهي عن القاطعة، فإذا قطعت فصلاتك تكون باطلة وقد ارتكبت حراما. يعني يترتب عليك الحكم الوضعي وهو بطلان الصلاة، والحكم التكليفي وهو ارتكاب الحرام، إلا أنه قيد حرمة قطع الصلاة اختيارا، وهذا معناه أنه إذا كان مضطرا إلى القاطع فلا يحرم عليه شيء. ويحرم قطعها أي قطع الصلاة الواجبة اختيارا للنهي عن إبطال العمل، مو للنهي عن إبطال الصلاة، العبارة هو دقيقة، للنهي عن إبطال العمل. هذه إشارة إلى الآية المباركة التي استدلوا بها على حرمة بطلان أي عمل عبادي، ولا تبطلوا أعمالكم. هذا نهي أو ليس بنهي، والنهي ظاهر في الحرمة أو ليس ظاهر، ظاهرا يكون ظاهرا في الحرمة. ومن الأعمال ما هي؟ من الأعمال الصلاة، فالإنسان منهي عن قطع الصلاة، فلو قطعها يكون قد ارتكب إثما. للنهي عن إبطال العمل ذلك النهي المقتضي له أي للتحريم إلا ما أخرجه الدليل. واحترز المصنف بقوله اختيارا، واحترز بالاختيار عن قطع الصلاة لضرورة كقبض غريم، هناك شخص يطلبه مبلغ من المال وهو في الصلاة وجده مر من أمامه، ولو أراد أن ينتهي من الصلاة ويلحقه لا يستطيع اللحاق به، هنا يحق له أن يقطع الصلاة. كقبض غريم وحفظ نفس محترمة من تلف، وقع أمامه إنسان في البئر في الماء، فلو أراد أن يتم الصلاة وينقذ الغريق لغرق ذلك الإنسان، هنا يجب عليه أن يقطع الصلاة، مو أنه يجوز له أن يقطع الصلاة. وحفظ نفس محترمة من تلف أو ضرر، لو أراد أن يتم الصلاة لوقع في ضرر، وقتل حية يخافها على نفس محترمة. ذاك الإنسان شخص نائم أمامه ووجد حية، فلو أتم الصلاة هذه الحية لدغت ذات الإنسان النائم وأضرت به، فهنا أيضا يقطع صلاته. وإحراز مال يخاف ضياعه أو لحدث، الآن يدفع الحدث، الآن الإنسان لو فرضنا أنه صار في مقام مدافعة الأخبتين، سواء كان البول أو سواء كان الغائط، فلو أراد أن يحصر نفسه إلى أن ينتهي من الصلاة لتضرر إما في بدنه وإما في شيء خارج، كما لو فرضنا أنه ستتنجس ثيابه، وهذه الثياب أخذها عارية من شخص آخر، وذاك الإنسان لا يقبل أن تتنجس، فهنا أيضا يقطع صلاته. أو لحدث يخاف ضرر إمساك ذلك الحدث، ولو كان الخوف من هذا القبيل، ولو بسريان النجاسة إلى ثوبه أو بدنه، فيجوز القطع في جميع ذلك وأمثال ذلك، بل قد يجب القطع لكثير من هذه الأسباب. هذا الجواز جواز بالمعنى العام، يعني ما يشمل وجوب القطع في بعض الموارد، وقد يجب لكثير من هذه الأسباب ويباح لبعض هذه الأسباب. إذن عندنا يحرم قطع الصلاة، وعندنا يباح قطع الصلاة، الإباحة بالمعنى الأخر، وعندنا يجب قطع الصلاة، وبعد ذلك نقول أنه يستحب قطع الصلاة. كما تتذكرون إذا نسي الإقامة والأذان قلنا يستحب أن يقطع الصلاة ويقرأ الأذان والإقامة، يؤذن ويقيم، هذا من الحكم الرابع. الحكم الخامس، ويكره له قطع الصلاة، وذلك فيما لو فرض أنه لو لم يقطع الصلاة لفاته مال يسير يتحمل عادة، فإن قطع الصلاة لمثل هذا المال يكون مكروها. قال: وقد يجب لكثير من هذه الأسباب ويباح لبعض هذه الأسباب، كحفظ المال اليسير الذي يضر فوته، وقتل الحية التي لا يخاف أذاها. ويكره القاطع لإحراز يسير المال الذي لا يبالي بفواته، وقد يستحب القاطع لاستدراك الأذان المنسي وقراءة الجمعتين. إذا تذكرون قلنا في بعض الصلوات يستحب له أن يقرأ الجمعة والمنافقين، فلو قرأ سورة الآن يعجبه أن يقرأ صلاة فيها الجمعة والمنافقين، يقطع الصلاة الأولى ويقرأ في ظهريها ونحو تلك الموارد. فهو يعني القاطع ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة: حرمة، وجوب، كراهة، استحباب، إباحة بالمعنى الآخر. ويجوز قتل الحية والعقرب في أثناء الصلاة من غير إبطال إذا لم يستلزم فعلا كثيرا للإذن في جواز القاتل نصا. ويجوز عد الركعات بالحصى أو ما يشبه الحصى وشبهها، خصوصا لكثير التاهو. ويجوز التبسم في الصلاة، وهو ما لا صوت فيه من الضحك ولكن على كراهية. ويكره الالتفات يمينا وشمالا. إذا تتذكرون في أول دخولنا في هذا الفصل الخامس قال: يمكن أن يريد بالتروك ما يجب تركه فيكون الالتفات الى اخر الفاصل ماذا؟ داخلا في هذا الفاصل بالتباع. لماذا؟ لانه هذه الامور انما هي مكروهات وليست بمحرمات. ويكره الالتفات يمينا وشمالا بالبصر او الواجه، طبعا بنحو لا يصل الى اليمين او اليسار كما اشرنا في محله. ففي الخبر انه لا صلاة لملتفت، وهذه من قبيل لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد، يعني لا صلاة كاملة لملتفت، مو انه لا صلاة له يعني نفي الجنس بل نفي الكمال، انه لا صلاة لملتفت. وحمل الخبر على نفي الكمال جمعا بين الأدلة الدالة على أن الصلاة صحيحة حتى مع الالتفات يمينا أو يسارا بالوجه ما لم يبلغ اليمين أو اليسار. وفي خبر آخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم: أما يخاف الذي يحول وجهه في الصلاة أن يحول الله وجهه وجه حمار؟ يقول الشارح: والمراد تحويل وجه قلبه، لا المراد مسحه فجعل الصورة على صورة الحمار. والروايات في ذلك كثيرة، أن الصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان، كما في كلمات أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا تلك الصورة الحقيقية ستظهر يوما قيامة. وبعبارة أخرى، جملة معترضة أخرج عن البحث وأرجع. وبعبارة أخرى، الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا رزقنا بدنا، هذا البدن لم يكن من صنعنا بل من صنعه سبحانه وتعالى، ثم أوكل إلينا أن نخلق بدنا لنا نعيش به إلى الأبد، وذاك هو البدن الذي بأعمالنا نحن نخلقه يوم القيامة، وهذا هو تجسم الأعمال. إذا نحن لا نحشر على هذه الأبدان يوم القيامة، هذه الأبدان إنما هي مشتركة بيننا في هذه الدنيا بناء على قبول نظرية تجسم الأعمال. الأبدان هناك تكون تابعة للنيات للعقائد للأعمال، فكيفما كانت النية والعقيدة والعمل عليها يصنع البدن الذي ينسجم مع تلك النيات والأعمال والعقائد، فيحشر الإنسان على نيته. إنما تحشرون على نياتكم، الحشر إنما يكون على غرار النية، فإذا كانت النية لله فالحشر يكون كذلك، وإذا كانت النية لغيره فالحشر أيضا يكون كذلك. ومن هنا ورد أن نية المرء خير من عمله. والمراد تحويل وجه قلبه كوجه قلب الحمار في عدم اطلاعه على الأمور العلوية وعدم إكرامه بالكمالات العلية. وكذلك يكره التثاؤب بالهمز، يقال تثاءبت ولا يقال تثاوبت، قاله الجوهري. ويكره التمطي وهو مد اليدين، فعن الصادق عليه السلام أنهما أي مد اليدين من الشيطان. ويكره العبث بشيء من أعضائه لمنافاته، أي العبث الخشوع المأمور به في الصلاة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يعبث في الصلاة فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. والتنخم أيضا، ويكره التنخم ومثله البطاط، وخصوصا إذا كان إلى القبلة أو إلى اليمين وبين يديه. ويكره أيضا الفرقعة بالأصابع. ويكره أيضا التأوه بحرف واحد. لماذا قيده بالحرف الواحد؟ لأنكم تتذكرون قلنا بأن الحرفين مبطل للصلاة وإن لم يكن له معنى، فضلا عن إذا كان له معنى. وأصله قول أوس عند الشكاية والتوجع، والمراد هنا النطق به على وجه لا يظهر منه حرفان، وإلا لو ظهر منه حرفان فيكون مبطلا للصلاة. والأنين به أي بالحرف الواحد، وهو مثل التأوف، إما يكون العطف عطف تفسير، وإما يقول وقد يخص الأنين بالمريض، ويخص التأوه بالشافي والمتوجع. ومدافعة الأخبتين البول والغائط، ومدافعة الريح لما فيه من مدافعة الأخبتين والريح لما فيه من سلب الخشوع والإقبال بالقلب الذي هو روح العبادة. وكذا مدافعة النوم، الإنسان نائم ويدخل إلى الصلاة، من قبيل الصلاة الأكثر في صلاة الصبح عندما يقوم ويقرأ صلاة الصبح أساسا لا يعلم متى قال الله أكبر ومتى قرأ ومتى ركع وسجد، وإنما يريد أن ينتهي بسرعة حتى يرجع إلى الفراش مرة أخرى. قال وكذا مدافعة النوم، وإنما يكره إذا وقع ذلك قبل التلبس بالصلاة. مدافعة النوم مكروه إذا وقع قبل الدخول في الصلاة، أما افترض أنه بدأ الركعة الأولى ولم يكن في حالة نوم، الثانية ولكنه في الثالثة لأنه قرأ سورة البقرة مثلا بالركعة الأولى فأصابه حالة نعاس، فمكروه أو لا؟ يقول بلي مكروه مدافعة النوم، وإنما يكره إذا وقع ذلك قبل التلبس بالصلاة مع سعة الوقت، وإلا حرم القطع إلا أن يخاف ضررا. فإذا خاف ضررا فإنه يجوز له قطع الصلاة كما تقدم قبل قليل. قال المصنف، أنا أقرأ العبارات بسرعة باعتبار واضحة، وإلا إذا تحتاج إلى بيان أكثر الإخوة ليخلونا إحنا نمشي بسرعة. قال وإنما يكره إذا وقع ذلك قبل التلبس بها أي بالصلاة مع سعة الوقت، يعني أن الإنسان كان يدافع الأخبتين أو يدافع الريح ثم يدخل إلى الصلاة، يمسك الريح يمسك الأخبتين ثم يدخل إلى الصلاة، هذا مكروه، بل ينبغي عليه أن يذهب إلى التخلي حتى أنه لا يمسكهما، وإنما يكون مشغولا بذكر الله في الصلاة، لا أنه مشغول بنفسه حتى لا يخرج منه حدث. قال المصنف في البيان ولا يجبره فضيلة الائتمام أو شرف البقعة. افترضوا هذا الإنسان كان ممسكا للريح قبل الدخول في الصلاة، يكره أن يدخل للصلاة وهو في هذه الحالة أو لا يكره؟ نعم يكره. حتى الآن وجد أن جماعة عقدت، لو أراد أن يذهب إلى التخلي ويرجع صلاة الجماعة تنتهي، فهنا الأفضل له أن يأتم بالصلاة مع مدافعة الريح، أو الأفضل له أن يأتي إلى التخلي يذهب إلى التخلي ثم يصلي بلا مدافعة الريح؟ قال لا، الأفضل له أن يذهب إلى التخلي ويصلي بلا مدافعة الريح. ولا يتصور مثل هذا الإنسان أن فضيلة الائتمام أو شرف البقعة التي يصلي فيها تجبر تلك الكراهة التي على أساسها دخل إلى الصلاة، على أساسها صارت الصلاة مكروها. قال المصنف في البيان ولا يجبره فضيلة الائتمام. الإخوة إذا تذكرون نحن قلنا ما معنى كراهة العبادة؟ أن العبادة مكروهة ماذا معناه؟ قلة الثواب. أحسنت. طب هذه القلة الثواب من هنا هل تجبر بزيادة الثواب من هناك أو لا تجبر؟ لأنه الإنسان إذا صلى جماعات يحصل على ثواب أو لا؟ والمفروض أنه يدافع الريح ينقص الثواب أو لا؟ فهل أن قلة الثواب هنا تجبر بكثرة الثواب هناك أو لا تجبر؟ يقول لا تجبر. وفي نفي الكراهة باحتياجه إلى التيمم نظر. لو فرضنا أنه كان يدافع الريح، كان على وضوء على طهارة مائية، ولكنه كان يدافع الريح، ولو ذهب وتخلى وأراد أن يتوضأ مرة أخرى فلا يجد ماء، لا بد ماذا؟ أن يتيمم. فأيهما أولى؟ هل يحفظ الطهارة المائية ويدخل إلى الصلاة مع مدافعة الريح، أو أنه يحدث يتخلى ويتوضأ بالتيمم؟ قال فيه نظرون، لأن الصلاة مع الطهارة المائية أفضل من الصلاة مع الطهارة الترابية. قال وفي نفي الكراهة باحتياج المكلف إلى التيمم نظرون. هل ترتفع الكراهة أو لا ترتفع الكراهة؟ قال فيه كلامون. تتمة. المرأة كالرجل في جميع ما سلف إلا ما استثنيه. خب ماذا مستثنيات؟ مجموعة من المستثنيات ذكرناها فيما سبق، والآن يشير إلى بعض آخر منها. وتختص عنه أي عن الرجل أنه يستحب للمرأة حرة كانت أم أمه أن تجمع بين قدميها في القيام، بأن لا تفرج القدمين، والرجل يفرق بينهما بشبر هذا المقدار أو بستر هذا المقدار. قال يفرق بينهما بشبر إلى ستر، ودونه ودونه في الفاض والاستحباب قدر 3 أصابع متفرجات أو منفرجات، وتضم المرأة ثديها إلى صدرها بيديها من المستحبات، وتضع يديها فوق ركبتيها في حال الركوع، مو على ركبتيها، فوق ركبتيها تضع هذه المنطقة مو على الركبتين. وهنا سؤال، تنحني بمقدار الرجل أو لا تنحني بمقدار الرجل؟ هنا قول يقول أن المرأة تنحني بمقدار انحناء الرجل في الركوع، ولكن الرجل يستحب أن يضع الكفين باطن الكفين على الركبتين، وهي تضع ماذا؟ فوق الركبتين. إلا أن الشارح لا يقبل هذا القول، يقول هذا خلاف الحكمة المبينة في الروايات، لأن الحكمة المبينة في الروايات يقول لئلا تطأطئ كثيرا فترتفع عجيزتها، إذا لابد أن لا تنحني بمقدار ما ينحني الرجل، وإنما تنحني بمقدار أقل مما ينحني الرجل. قال وتضع يديها فوق ركبتيها، هذه فوق مو على ركبتيها، مو على عيني الركبتين، الفوق يعني فوق الركبتين، ما أدري واضح أم لا، فوق الركبتين مو مراد عين الركبتين، ها، فوق ركبتيها راكعة. ظاهر كلام المصنف أن المرأة تنحني قدر انحناء الرجل، ولكن وتخالف الرجل في وضع اليدين. إذا الانحناء نفس الانحناء، ولكن الاختلاف في وضع اليدين، ذاك يضعه على عيني الركبتين وهذه تضعه فوق الركبتين. وظاهر الرواية أنه يجزيها أي المرأة من الانحناء أن تبلغ كفاها ما فوق ركبتيها، يعني الانحناء يكون ماذا؟ أقل، للانحناء يكون بدرجة 90 بل يكون بدرجة أقل، لأنه الانحناء الذي ذكرناه في الرجل ماذا لابد أن يكون؟ الانحناء يكون بدرجة 90، ولكن هذا لا يحتاج أن يكون بدرجة 90، فليكن أقل من ذلك. قال لأنه علله فيها أي في الرواية بقوله لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها، وذلك لا يختلف باختلاف وضعهما يعني اليدين، بل باختلاف الانحناء. هذه وضعهما، اما وضع الرجل والمرأة واما وضع ماذا؟ اليدين، ولعله الافضل وضع اليدين. اذا اختلف وضع اليدين مع ان الانحناء واحد، هل يؤثر شيئا؟ لا، فان الانحناء واحد ولكن الاختلاف ماذا؟ في وضع اليدين على عيني الركبتين او ما فوق الركبتين، وهذا لا يحقق تلك الحكمة التي وردت في الرواية، لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها. اذا لابد ان يكون الاختلاف مو في وضع اليدين، وانما في اختلاف الاختلاف في الانحناء، في انحناء الرجل وانحناء المرأة. وتجلس، احد الاخوة ذكر بانه تلك الصيغة التي ذكرناها في صفحة 282، وتربع المصلي قاعدا لعجز. نحن هناك بينا صورة او صيغة لهذا الجلوس ولهذا القعود، لعله هو غير ليس هو المراد، وانما المراد هذه الصيغة الثانية. شيخنا بينوها هذه الصيغة الثانية، الصيغة اللي تفضلتم بها هي نفسها الصيغة الصحيحة. بل الروايات وردت بان المرأة تجلس في حال التشهد على هذه الصيغة، والرجل في حال الصلاة ينبغي أن يجلس، إذا أراد أن يصلي قاعدا ينبغي أن يجلس بهذه الكيفية. هذه الكيفية اللي إذا إنسان إذا دخل إلى مجلس ووضع المكان ضيق فإنه يجلس بهذه الكيفية. قال وتجلس حال تشهدها وغير حال تشهدها على إليها بالياءين من دون تاء بينهما على غير قياس، لأنه المفرد فيه تاء، فإذا سني لابد أن تحفظ التاء إلا أنه حذفت التاء. تثنية الياء بفتح الهمزة فيهما أي في المفرد والتثنية، والتاء لابد أن تحفظ في المفردة في الواحدة. وتبدأ بالقعود على تلك الحالة، أي حالة؟ هذه الحالة التي في حالة التشهد قبل السجود، ثم تذهب إلى السجود ثم تسجد. فإذا تشهدت ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض، وإذا نهضت انسلت انسلالا. ما أدري إخوة اللي ذاهبين إلى بيت الله الحرام، العام عندما يقومون من السجدة الثانية، ما أدري واجدين أنهم كيف يقومون من مكانهم، ينسلون انسلالا. أن المرأة إذا أرادت أن تقوم أيضا لا بد أن تقوم بهذه الكيفية، لا أنه أن ترفع عجيزتها من القلب، فإنه خلاف المستحاب. قال وإذا نهضت انسلت انسلالا معتمدة على جنبيها بيديها من غير أن ترفع عجيزتها، ويتخير الخنثى أو وتتخير الخنثى، لأن الخنثى لا يعلم أنها ذكر أم أنثى، ويتخير الخنثى أو وتتخير الخنثى بين هيئة الرجل في الجلوس وهيئة المرأة. الفتح الصف السادس في بقية الصلوات.